ثم ختم كتاب الصيام بهذه المسألة وهي صيام يوم الجمعة، وقال يحيى: سمعت مالكا يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. هنا الإمام مالك رحمه الله اجتهد أيضا في هذه المسألة وأخطأ فيها رحمه الله، وهي مسألة صيام يوم الجمعة. صيام يوم الجمعة ورد النهي في الصحيحين عن إفراد يوم الجمعة إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا شيء فيه، وطائفة من أهل العلم تحكي الإجماع في ذلك، الطحاوي والحافظ ابن حجر حكوا الإجماع، وكذلك من لم يقصد إفراد يوم الجمعة بصيام فهو معذور، كأن يوافق ذلك صوما، كأن ينذر نذرا فوافق يوم الجمعة، أو صام صيام داود عليه السلام فوافق يوم الجمعة، فلا بأس، لا بأس أن يصوم هذا اليوم، أو يوم عرفة جاء يوم جمعة، أو يوم عاشوراء جاء يوم جمعة، فلا بأس إن شاء الله في ذلك، لا بأس، هذه الصور كلها مباحة. الإمام مالك اجتهد رحمه الله أيضا في هذه المسألة وأخطأ، وذهب إلى أن صوم يوم الجمعة حسن وأنه لا بأس به، والحنفية أيضا وافقوا الإمام مالكا في هذا. إذن هو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك أنه لا يكره صوم يوم الجمعة وحده، وأما الشافعي وأحمد والصحابة ومذهب التابعين ذهبوا إلى كراهية إفراد يوم الجمعة. لماذا؟ لحديث الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة منفردا إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وفي رواية في صحيح مسلم: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. هذه الأحاديث دلالتها ظاهرة أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، لكن كما أشرت النووي رحمه الله في المجموع لما ذكر قول مالك قال: ومالك معذور فيها فإنها لم تبلغه. إذن هذا هو إحسان الظن بالإمام مالك، وهو إمام متبع للسنة ومتبع للآثار، بل هو من أكثر الناس اتباعا للسنة ومن أكثر الناس اتباعا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عالم بالسنة، لكن يقال لم تصله السنة. كونه يقول وصيامه حسن يعني يوم الجمعة والحديث في الصحيحين وهو حديث صحيح، هذا دليل أنه لم يصله الحديث، وذكر أنه رأى بعض أهل العلم يصومه، قال: وأراه كان يتحراه، يعني يتحرى صيام يوم الجمعة، ولو بلغته السنة لما قال بهذا رحمه الله. والصواب ما أشرنا هو حديث أبي هريرة في الصحيحين، وكذلك جاء في الصحيحين حديث جابر لما سئل أنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الجمعة، قال: نعم، يعني أن ينفرد بصومه. وبهذا القدر نكتفي ونكون وصلنا إلى آخر كتاب الصيام، فالحمد لله على نعمه، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.